إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمل الكلام عن كتاب التوبة في ربع المنجيات، وهو آخر فصل في كتاب التوبة، وهو حل عقدة الإصرار. كيف يحل المرء عقدة الإصرار على الذنب؟ ذكرنا في الدرس الماضي ما أن الإصرار على الذنب له سببان: السبب الأول الغفلة، والسبب الثاني الشهوة. السبب الأول الغفلة، والسبب الثاني الشهوة. وعلاج الإصرار يكون بعلاج سببه. وتكلمنا في الدرس الماضي ووقفنا مع ما ذكره المصنف رحمه الله من علاج الغفلة، وأنها تكون بالعلم، وكيف يكون تفاصيل ذلك. يقول: وهذا الذي ذكرناه علاج الغفلة، أي فيما مضى. فيبقى علاج الشهوة، وطريق علاجها يؤخذ مما ذكرنا في كتاب رياضة النفس. إيه اللي قاله في كتاب رياضة النفس؟ اتكلم في كتاب رياضة النفس في بداية ربع المهلكات، وإزاي بقى تغيير الأخلاق. اتكلم في فصول جيدة جدا. فمثلا لو رجعنا يسيرا حتى نتذكر ما فيه، لما اتكلم عن أن صورة الخارج اسمها الخلق، وصورة الباطن اسمها الخلق، قال: وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. قال في بعض الناس بيقول لك ما فيش فايدة انك تقعد تحاول مع نفسك عشان تغير الأخلاق، هو الطبع هيفضل زي ما هو. قالوا الكلام ده كلام غير صحيح، ورد عليه وقال: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، وكيف تنكر تغير الأخلاق وتغييرها ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس، والكلب يعلم ترك الأكل، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للإصلاح وبعضها مستصعبة. يعني بقول إذا كنت أنت هتنكر إزاي ده، إحنا بنشوف حيوانات عجموات بيتم ترويضها، فإزاي بني آدم مش هيترود؟ اللي عنده غضب، أو اللي عنده حدة، أو اللي عنده بخل، أو اللي عنده عنف، أو اللي عنده حقد، أو أيا كان بقى من الأخلاق السيئة دي، إزاي مش هتترود؟ وقال برضو من ضمن الحاجات المفيدة اللي احنا نهتم بيها، ان ليس المقصود قمع الصفات بالكلية، وانما المطلوب من الرياضة اللي هي تربية النفس وتهذيبها، المطلوب من الرياضة رياضة النفس ترويضها، يعني رد الشهوة الى الاعتدال الذي هو وسط بين الافراط والتفريط. واما قمعها بالكلية فلا. وبدأ بقى يتكلم عن شهوة الطعام وشهوة الوقاع والجماع يعني، والغضب وغير ذلك، وان ازاي كل شهوة من دي لها فائدة مهمة، ولو انمحت بالكلية لا افضى الى فساد عريض لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال وبعد كده اتكلم بقى عن ان ازاي الواحد يروض نفسه، قال: بالتكلف، من اراد التواضع تكلف افعال المتواضعين، وكذلك جميع الاخلاق المحمودة، فان للعادة اثرا في ذلك، كما ان من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة، أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار حتى تنعطف على قلبه صفة الفقه، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة، وإنما يؤثر مع الدوام، كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة، وللدوام تأثير عظيم. كلام نافع جدا، بيقول إن أنت خلي بالك الممارسة والضربة وطول النفس سيثمر تغييرا. لكن ما تقولش انا خلاص بقالي اسبوع بعمل حاجه فيه ما اتغيرتش. زي واحد بالظبط عايز جسمه يبدا يبني عضلات ويبقى مفتول العضلات، هل لو قعد يتدرب لمده يومين ثلاثه لمده اسبوع هل لازم يطلع عليه التدريب؟ لا. او واحد تاني مثلا عايز يطول ولك طول القامه هياخد وقت. لو انت بتنشئ الصبي وبتدي له بقى مقويات او غيره عايز يشب عن الطوق ويبقى يعني طويل القامه هياخد وقت. فبيقول دايما لابد من تعاطي اسباب الفضائل فانه يؤثر في النفس ويغير طبعها. وكذلك العكس بالعكس، مساكنة الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر، وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. برضو في هنا حط في الفصل ده كلام مهم جدا، قال هنختصر عليه يعني، بيقول وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه. كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة في أخلاقها فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليه. واحد ربنا فطره وجبله على الخير وهو مستقيم ومعتدل، ده ينتبه أنه يفضل محافظ على هذا المستوى من الاعتدال والاستقامة ولا يهمله. وإن كانت عديمة الكمال، إذا كان بقى النفس مريضة والقلب مريض والإنسان عنده أمراض نسأل الله العافية، ينبغي أن يسعى بجلب ذلك. كما أن العلة الموجبة للمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، زي الحرارة تعالج بالبرودة والبرودة الحرارة، وكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره الطمع والجشع وطمع النفس وشرها بالكف عن المشتهى. بيقول كلام جميل جدا، بيقول وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لصلاح الأبدان المريضة، فكذلك لا بد من احتمال المجاهدة والصبر على مداوات مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. يبقى لازم من احتمال مرارة الدواء. أي حد بياخد دواء أكيد مش بيبقى مستمتع بطعمه. في دواء مؤلم زي الإبر الحقن، في دواء مؤلم زي الأدوية اللي الكيماوي ربنا عافينا وعافي المسلمين، وفي أدوية طعمها سيء جدا، طعمها مر جدا، وفي أدوية لها أثر جانبية. ولكن اللي بيخلي واحد يتحمل مرارة الدواء أو أثره الجانبي أو ألمه إيه؟ ما يلتمسه مما يزيله به من العلة بإذن الله عز وجل. بيقول فكذلك لابد من احتمال المجاهدة والصبر على مداوات مرض القلب. بيقول وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل مريض واحد. ده كلام صحيح. يبقى لازم إن الإنسان يلتمس طبيبا ماهرا عالم بالشرع أو طالب علم أو متخصص في الباب، بحيث إن هو يشتبك مع حالته ويصف له الدواء الناجح. قال وأشد حاجة الرائد لنفسه قوة العزم، فمتى كان مترددا بعد فلاحه، ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر، فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود. إذن لابد للإنسان أن يكون عنده عزيمة وجدية، عزيمة وجدية، بحيث أنه هو فعلا ياخد قرار بأنه يعالج نفسه من هذه الأمراض العضال ويمضي ما قد عزم عليه. يبقى ده كان ملخص سريع لما ذكره في كتاب رياضة النفس. بيقول ولا بد من الصبر. كلمة لابد من الصبر دي يا إخواني هنحط حوالي منها دايرة كده، ونقول كثير منا السبب في ضعف تدينه، كثير منا السبب في عدم استقامته، السبب في انتكاسته، السبب في تضييعه لعمره أنه يسيطر عليه وهم وسراب خادع. ما هو الوهم والسراب الخادع؟ أنه سيأتي عليه يوم يجد نفسه تطاوعه على الخير بلا أي كلفة ولا أي مشقة. إن هو سيأتي يوم يجد المنغصات اللي في حياته قد زالت بلا أي عناء، يجد الخير والإقبال على الطاعة وبذل أسباب البر طوعية، ويجد الانقماع عن الغرائز والشهوات المحرمة وغيرها قد تم له بمنتهى اليسر. فقاعد بقى منتظر اللحظة دي، فإيه اللي بيحصل؟ بيمر عليه اليوم ثم الأسبوع ثم الشهر ثم السنة ثم العشر سنوات ثم العشرين سنة، وهو بقى متدين ثم لم يتخلص من آفاته، وما زال يبحث عن السراب الخادع ويبحث عن هذا الوهم الكاذب. وإن تداركه الله برحمته أفاق ووقف مع نفسه وقفة صادقة تثمر له توبة نصوح يتدارك بها ما فاته. من المواقف اللي أثرت فيها جدا إن كنت في أحد الاعتكافات وأتاني رجل شيبة، يعني صاحب شعر أبيض تقدر تقول قد تجاوز العقد السادس من عمره، يعني في منتصف العقد السادس 55 سنة أو يزيد. كان بيسألني سؤال عجيب جدا، اسألني عن مشكلة الاستمناء، اسألني عن مشكلة الاستمناء. شوف بقى وإن إزاي الإنسان يتخلص من المشكلة دي وإلى آخره. ربنا يتوب علينا جميعا ويسترنا جميعا ويعفو عنا، لكن أنا عايز أخد لك مثال من هنا، وده نداء مثلا للشاب الصغير اللي لسه يدوب تجاوز البلوغ وابتلي بالمرض ده، قضية مشكلة الاستمناء، ويفضل يمني نفسه إن أنا هتعدل إمتى؟ لما أكبر شوية، طب لما أتجوز، طب ده راجل وصل خلاص إيه؟ يوشك إن يكون جد، لم يكن بالفعل يعني له أحفاد، واخد بالك؟ ولما يتخلص من هذا الذنب، أمر مؤلم، أمر مؤلم فعلا يعني. إذن نحن الكثير منا ينخدع بهذا الوهم وهذا السراب، وهو وهم أن الذنوب ستنقشع عنه تلقائيا، وأن نفسه ستقبل على الخير تلقائيا، وأنها ستتخلص من الشهوات تلقائيا. ده أخواني وهم. أمال إيه بقى المقولة؟ لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. في الصبر له مرارة وله ألم، ولا بد من المجاهدة. القشيري أبو القاسم القشيري رحمه الله كان يقول إيه؟ يقول ومن لم يكن من أهل المجاهدة لم يجد من هذا الطريق شمة. يعني لو في واحد مش من أهل المجاهدة بيجهد نفسه ويصبر على هذا الجهاد لن يجد من هذا الطريق شمة. يعني إيه من هذا؟ يعني مش هيجد من طريق الاستقامة ولا ريحته حتى، ولا هيشم ريحة الاستقامة، لن يجد من هذا الطريق شمة، لن يشم رائحة الاستقامة. ده كلام نافع جدا والله، يعني ده كلام نافع جدا. إن فكرة إن الواحد يعيش موهوم، الواحد يعيش موهوم، فده أمر في غاية الخطورة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. يبقى ولا بد من الصبر. وأتمنى إن احنا نطلع بالفائدة دي النهاردة، والفائدة دي تطرد معنا في حياتنا. اللي عايز يطلب العلم لابد من الصبر، اللي عايز يتعلم قيام الليل وربنا يمن عليه بقيام الليل لابد من الصبر، الصبر على ترك النوم والصبر على هجر اللذات، اللي عايز يختم القرآن لابد من الصبر، اللي عايز يبقى من السابقين في فعل الخيرات وصاحب عبادة وأوراد لابد من الصبر، كذلك من أراد أن يتخلص من ذنبه فلابد من الصبر. ونعتبر بحال أهل الدنيا، وتتخيل مثلا واحد، شوف انت قصص الناس اللي بقوا من أغنياء العالم دولت وقصص الناجحين في مجالات الأعمال المختلفة، هتلاقي القاسم المشترك بينهم جميعا المثابرة والجدية وعدم اليأس والتحمل وهكذا. بيقول فإن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإنما يحمله على ذلك شدة شهوته أو غفلته عن مضرته. يعني بيقول ايه اللي بيخلي المريض يطول معاه المرض؟ انه بيتناول الاطعمة او المشروبات التي تضره، مع ان الدكتور نهى عن كده، الطبيب نهى عن كده. طب ليه بيتناول المشروبات او الاطعمة اللي تضره؟ يحمله على ذلك شدة شهوته، بيشتهيها. واحد عنده السكر ويقعدوا يتحايلوا عليه ما تاكلش حلويات، وهو برضو يغافلهم ويعمل ايه وياكل حلويات، فبالتالي يحصل له اضطراب في السكر، يتضاعف مرضه. يبقى شدة شهوته او غفلته عن مضرته. في واحد لقيت عامل كده باستهتار مع تعليمات الاطباء، وباستهتار مع الكلام عن الاثار والمضاعفات الخطيرة للمرض، او لا يلتفت لها. يعني بعض الناس من دولت كان كل شوية يلخبط في الاكل فيروح وعنده سكر، فيحصل له مشكلة في رجله، يروح الدكتور يشيل صبع من رجله. ففي مرة بيقول للدكتور، يا بقول له يا دكتور هو فضل صبع واحد، واشيله الاخر بالمرة وخلص. يعني عايز اقول لك بقى، شوف الاستهتار وعدم الاكتراث واللامبالاة ممكن توصل واحد ليه. بيقول ايه المريض امتى يطول مرضه؟ لتناوله ما يضره، وانما يحمله على ذلك شدة شهوته او غفلته عن مضرته، فلا بد من مرارة الصبر. وكذلك يعالج الشهوة في المعاصي، لازم يصبر ويتحمل مرارة الصبر ويجاهد نفسه. وكذلك، وعشان كده من فقه صاحب الكتاب انه خلى الباب الثاني بعد التوبة باب ايه؟ الصبر. يعني الكتاب اللي بعد ده على طول في في في الربع المنجيات كتاب الصبر، نبدأ فيه مرة جاية ان شاء الله. فلازم يصبر. بيقولوا انما يحمله على ذلك شدة شهوته او غفلته عن مضرته، فلا بد من مرارة الصبر. وكذلك يعالج الشهوة في المعاصي، كالشاب مثلا اذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السعي وراء الشهوة. شوف التوصيف الدقيق للمرض. الثلاث حاجات دول ممكن يجتمعوا في واحد، وممكن تنفرد في حق بعض الناس. انه تغلب عليه الشهوة فيطلبها بعينه، يبقى النظر المحرم بقى في كل بقى مسارات النظر المحرم، الشارع والتلفزيون والنت والكلام ده كله، أو قلبه اللي هو دايما الخواطر عنده، دايما الخواطر عنده خواطر متعلقة بالشهوات، الخواطر كلها متعلقة بهذا الباب، فقلبه ممتلئ بها. والجوارح اللي هي بقى إيه؟ واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها المشي، والفم، وكل بقى ايه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يبقى استعمال جوارحه في السعي وراء هذه الايه، الشهوه، ممكن تجتمع في حق واحد وممكن تنفرد. ممكن يعني ممكن واحد يبقى عنده النظر بس، وممكن واحد يبقى عنده الخواطر القلبيه اللي على طول قاعد كل ما يخلو بنفسه لا يكون له هم وخواطر الا الخواطر السيئه والارادات الفاسده. واحد تاني بقى بيبقى بيسعى بالسلاسه، وغالبا انها بتتلازم هذه المفاسد ولا تنفرد، غالبا بتتلازم يعني. طيب بيقول فينبغي ان يستحضر المخوفات التي جاءت في كتاب الله. هو بتدي دلوقتي يتكلم معك ازاي هتعالج المشكله دي عندك بقى. انا عندي المشكله دي اعمل معها ايه؟ قال لك اولا خد الدواء اهو بقى. يستحضر المخوفات التي جاءت في كتاب الله تعالى. عشان كده ربنا قال في القران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. يبقى هيقرا القران على جهه الاستشفاء. هم بيقولوا قراءه القران نوايا، منها التعلم، ومنها الاهتداء، ومنها التداوي، ومنها التداوي ده التداوي البدني يعني، ومنها الاستشفاء لامراض القلب، واخد بالك؟ فكل دي من النوايا اللي الواحد يحتسبها وهو بيقرا كتاب الله سبحانه وتعالى. فاللي هيقرا القران بقى، وتخيل بقى لو بس مش بيقرا ده، لو حفظ القران ويستحضر كده المخوفات، الآيات المخوفة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، ويستحضر المخوفات التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده العلم الحقيقي، العلم الحقيقي الوحي، الوحي الكتاب والسنة. فإذا اشتد خوفه تباعد عن الأسباب المهيجة للشهوة. يبقى بقول لك هي المسألة باختصار، أنت الآن مندفع في اتجاه الشهوة كده، إيه اللي يردك؟ إيه اللي يمثل كوابح يعني فرامل ليك يمنعك من الاندفاع ده؟ لابد يكون في مؤثر زي الخوف. طب هتحصل الخوف ده منين؟ قال لك من استذكار او مطالعه او تذكر المخوفات التي جاءت في الكتاب والسنه. بيقول وخد بالك انك لازم تحمي نفسك من الشهوة من الخارج والداخل. طب الخارج ايه والداخل ايه؟ نركز. والذي يهيج الشهوة من الخارج هو حضور المشتهى والنظر اليه، وعلاجه الجوع والصوم الدائم. لا، علاجه قبل الجوع والصوم الاعتزال، وده اللي قاله في المعا في ال... في, التع... في الاحياء، بس هو هنا اختصرها، هو ده مختصر. لا، الاعتزال الاول. يبقى انا دلوقتي احد الحاجات اللي بتخليني قلبي يفسد عليا ومندفع في الشهوه دي ايه؟ ايه اللي بيخليني قلبي يفسد عليا ومندفع في الشهوه ديت؟ حضور المشتهى قدامي. واحد قاعد طول النهار يتمشى في وسط الاماكن المزدحمه بالنساء المتبرجات، قاعد في وسط المولات، قاعد في وسط الشواطئ العراء، قاعد في وسط الحاجات دي على طول، المشتهى حاضر قدامه، قاعد قدام النت، قاعد قدام التلفزيون، قاعد عينيه يعني موفر لنفسه الماده اللي بتشتهيها نفسه، اللي هو الصور العاريه، الصور الفاسده، هو ده بقى اللي بيبوظ قلبه، هو حضور المشتهى. طب علاج حضور المشتهى ده بايه؟ انك تبعد عنه، تعتزله. يبقى انت لو قدامك طريقين، اختار الطريق اللي ما يكونش فيه الاذى، او الاقل يعني، او الاقل في اماكن بتروحها وعارف انها بتفسد قلبك، تخلى عنها طالما انها مش من الضروريات، وتعامل تقول لي طب ايه اللي يجبرني على كده؟ اللي يجبرك على كده ان انت مريض وعايز تتعالج، وان المرض ده لو استبد بيك هيهلكك، فلازم تبذل مع نفسك جهد. ان بقى وان تعجب فعجب المتدين اللي بياخد زوجته وعياله ويقعد بقى في وسط اماكن الفساد ديت بزعم ان انا برفه عنهم، يفسد قلبه وقلب من ولاه الله امرهم. تقي الله في نفسك وفي اهل بيتك، تقي الله في نفسك وفي اهل بيتك، ولا تستسلم لحاله الايه، التراجع العام في التدين، ولحاله التساهل اللي اصابت كثير من المتدينين. استمسك بما انت عليه من التدين واستقم كما امرت. يبقى دي اول نقطه عشان خاطر تعالج المؤثر الخارجي، اعتزال هذا الامر، اعتزال هذا الامر. تاني حاجه الجوع والصوم الدائم، وده بقى من الداخل، وده بقى من الداخل. الانسان اللي بياكل كتير وعنده نوع من الترف ومنشغل جدا بمسألة الأكل ديت، هينعكس ده سلبا، بالإضافة للإسراف اللي هو فيه وتضيع العمر وإلى آخره، هينعكس سلبا على مسألة الإيه، طلب الشهوات الأخرى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث ابن مسعود في الصحيح قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالتقلل من هذا الأمر، ويقول علاجه الجوع والصوم الدائم. احنا برضو هنقول كلمة الصوم الدائم ديت فيها نظر، هنقول فيها نظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق، يعني كان لا يضعف عن أداء مهامه بسبب هذا الصيام. خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على إيه؟ على الصيام. وأعلى الصيام صيام سيدنا داود، يصوم يوم ويفطر يوم. لو انت بتعمل كده هتصوم في الشهر كله كام؟ 14 يوم او 15 يوم. اقل منه درجه انك تصوم الاثنين وخميس زائد الثلاث ايام البيض، هتصوم كم يوم؟ تقريبا 10 او 11 يوم في الشهر. اقل منه انك تصوم الاثنين والخميس 8 ايام. اقل مستوى خالص اللي هو ايه؟ الثلاث ايام البيض، اللي هو 14 13 14 و15. لكن انا بقول نصيحه لنفسي ولاخواني، بالذات من الشاب ليس متزوج، طبق وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، الزم الصيام، الصيام صيام داود، صيام يوم وتفطر يوم، وده اعلى الصيام. يبقى بيقول حتى انا بقول لك عباره الاحياء جميله هنا في الامر ده، بيقول: مهيج الشهوه، مهيج الشهوه من خارج هو حضور المشتهى والنظر اليه، وعلاجه الهرب والعزله. شوف كلمة الهرب ديت نفسي نطبقها والله. الشاب أو البنت اللي عنده علاقات محرمة عارف إنها تهلكه، لازم ياخد خطوة للأمام ويقطع العلاقات دي تماما، يهرب، الهرب والعزلة، يعتزل أماكن الشر والفساد وجوبا. ومن الداخل قال: تناول لذائذ الأطعمة، دي بتهيج الشهوات، وعلاجه الجوع والصوم الدائم. قلنا ضبط الصوم هنا إيه، وكل ذلك لا يتم إلا بصبر، ولا يصبر إلا عن خوف، ولا يخاف إلا عن علم، ولا يعلم إلا عن بصيرة وافتكار تفكر يعني، أو عن سماع وتقليد، يا إما يكون طالب علم نابه يعرف يتفكر في الأدلة وينظر فيها، أو يسمع واحد من عوام المسلمين يسمع الدعاة والعلماء ويسمع المواعظ فينتفع بها. إذن أول الأمر حضور مجالس الذكر، ثم الاستماع من قلب مجرد عن سائر الشواغل مصروف إلى السماع، ثم التفكر فيه لتمام الفهم، وينبعث من تمامه لا محالة خوف، وإذا قوي الخوف تيسر بمعونته الصبر، وانبعثت الدواعي لطلب العلاج وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك. شفت الكلام الجميل؟ تعال بقى نشوف احنا دلوقتي بنعمل مع نفسنا ايه. بنعمل مع نفسنا حاجة خطيرة جدا. الانسان بيتعرض قلبه يوميا على مدار الساعة، هو لو بينام 8 ساعات يبقى متيقظ 16 ساعة، على مدار 16 ساعة بيتعرض قلبه لشهوات وشبهات، على مدار 16 ساعة شهوات وشبهات، عن طريق العين وعن طريق الأذن وعن طريق الاحتكاك والاختلاط، يبقى مسموع ومقروء ومرئي ومخالطة، وكل ده شهوات وشبهات. طيب في المقابل في خلال الستاشر ساعة دولت، ايه الوارد الإيماني اللي بيدخله للقلب؟ الصلوات الخمسة. طب الصلوات الخمسة حظوا فيها من الخشوع وحضور القلب قد ايه؟ من الإقبال والهمة على والهمة على إقامة الصلاة قد ايه؟ طب ده اللي بيفوتوا الفجر شو بيفوتوا خير قد ايه؟ اللي بيفوتوا صلاة الجماعة بيفوتوا قد ايه؟ وهكذا. طيب يا ترى بقى ايه تاني من اللي بيسمعوا بقى او بيقرأوا من علوم الشريعة او المواعظ اللي تعادل هذه الشهوات والشبهات؟ يعد عليه اليوم واثنين والاسبوع، حتى دلوقتي خطب الجمعة واقفة بقى لها فترة، وتلاقي الإخوة عندها نوع من التفلت، أو حتى للأسف دب في معظم الناس تفلت من مسألة خطبة الجمعة، حتى لو جنبه حتى لو في إمكانه يصليه بقى عنده كسل، بقى في نوع من التفلت. طيب يبقى ولو سلمنا جدلا أنه بيستمع لخطبة الجمعة في ظل حالة الإيه التردي في مستوى كثير من الخطباء وعدم الانتفاع من موعظة الجمعة، بالإضافة بقى لتأميم الخطبة والتدخل في موضوعاتها، في كثير من الامور بتبقى موضوعات الخطبه اشبه خطب المجالس المحليه او خطب الايه المناسبات القوميه كده، مش دي الخطبه الايمانيه اللي تحمل الموعظه اللي قايمه على الايه والحديث اللي تهيج المعاني الايمانيه في القلب وتشتبك مع امراض القلوب والنفوس. طيب يبقى الانسان ممكن يعدي الاسبوع كله لا يستمع الا لخطبه الجمعه اللي هي بتبقى تلت ساعه او نص ساعه فقط. طب ده كده بيظلم قلبه ولا لا؟ وبيظلم نفسه ولا لا؟ مع ان انت يوميا ممكن تجعل ليك ورد من العلم النافع عن طريق السلاسل اللي تتابعها، سلاسل مسموعة او مرئية، عندك من اول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله، تراثهم كله موجود، وانت جاي بقى كل العلماء والشيوخ والدعاة وطلبة العلم والصغار والكبار تراثهم متوفر الان، ما ينقصك الا الهمة العالية والإرادة الجازمة الصادقة، بس إنك فعلا تحافظ على قلبك. ثانيا يبقى لازم يبقى لك مواعظ وسلاسل من العلم النافع تواظب عليها، لابد يكون لك مطالعة يومية في الوحي حتى تحيي قلبك، التلاوة، تلاوة القرآن الورد، التفسير وتدبره، قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة معانيها، لابد يكون ليك انشغال واهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة بتحيي القلب وتوقظ الحس الإيماني وتنبهك، والجزاء من جنس العمل، كما أنت حريص على تنبيه الخلق ومنعهم من الفساد، فالله عز وجل ييسر لك سبل الهداية ويمنعك من ويعصمك من الفساد، فانتبه. يبقى ده كله المبدأ والمرجع هيقول إيه للاهتمام بالمجلس. شوف الآن حتى الدروس اللي بدأت يتم بثها عبر وسائل التواصل المختلفة، فواحد ممكن يعني يفتح التليفون بتاعه وهو قاعد مش هيكلفه أي حاجة، يستمع لدرس أو لموعظة وتجده يزهد فيها، وتسأل نفسك السؤال العكسي، يا ترى هو لما ترك الدرس انشغل بإيه؟ يا ترى هو انشغل بإيه؟ هل انشغل بشيء نافع ولا انشغل بإيه؟ وندخل بقى في إيه؟ في مسلسل الانحدار الدائم. طيب بيقول: فأول الأمر حضور مجالس الذكر والاستماع بقلب مجرد عن الشواغل، ثم التفكر فيما قيل فينبعث الخوف ويسهل الصبر وتتيسر الدواعي لطلب العلاج وتوفيق الحق سبحانه من وراء ذلك كله. فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟ ليه الواحد فينا بيقع في ذنب وهو عارف أن الأمر ده هيهلكه، وعارف أن في الآخرة هيبقى عاقبة الذنب سيئة، يعمل ليه؟ فعن ذلك أجوبة: منها أن العقاب الموعود ليس بحاضر، إن العقاب اللي ربنا أوعدنا به كوعيد يعني في الآخرة. والآخرة غيب، ما احنا مش شايفينها ومش شايفين العقاب اللي فيه. ومنها أن المؤمن إذا أذنب لابد أن يعزم على التوبة، ومنها أن المؤمن إذا أذنب لابد أن يعزم على التوبة، قد وعد أن التوبة تجبر ما فعل، وطول الأمل غالب على الطباع، فلا يزال يسوف بالتوبة، فلما رجى التوبة أقبل على الزمان. قالك دي حيلة الشيطان والنفس تستغلك فيها، تفتنك منها، تخدرك. التوبة تهدم ما قبلها، وربنا بيحب التوابين. خلاص انت هتعمل الذنب وان شاء الله ايه هتتوب. خلي بالك دي حيلة شيطانية ماكرة. ابليس والشيطان لما ضحك على اخوة يوسف عليه السلام قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. طب هم بقى قوم صالحين؟ ده قعدوا لحد ما بقى هو عزيز مصر يقولوا ايه، قالوا ايه، يسرق فقد سرق اخ له من قبل. لسه لحد شو بعد كم سنة؟ يعني يقال ان كان عمره في الوقت ده 40 سنة، وقيل اقل والله اعلم، فليس فيها دليل صحيح. فممكن الشيطان يوقعك في الذنب ويقولك هتوب وتفضل عشرات السنين والله. ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. طيب يبقى ده من الايه اللي بيخلي واحد يعمل ذنب، ده بقى بالحيل. اول حي اول حاجة النفس بتخدرك بيها او بتخدعك بيها، وكذلك الشيطان، ان العقوبة ليست حاضرة فيضعف اثر الخوف في القلب. اثنين، ان الذنب المؤمن اذا اذنب يعزم على التوبة، والتوبة تهدم ما قبلها فيمنيك بالتوبة قبل فعل الذنب. ومنها انه يرجو عفو الله عنه، يقولك ربنا هيعفو عني، وربنا عفوه فعلا، بس هل انت خدت باسباب العفو؟ طيب اعالج الحاجات دي ازاي؟ هو هنا يقولك العلاج بقى: وعلاج هذه الاسباب ان يفكر في نفسه ان كل ما هو ات قريب، وانه لا يأمن هجوم الموت. يبقى انت بتقول الاخره بعيده، الاخره مش بعيده، الجنه اقرب لاحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وخلي بالك من مات قامت قيامته، والقبر اول منازل الاخره. يعني انت بالنسبه لنا الاخره تبدا من ساعه الموت، وعشان كده العلماء حتى في العقيده لما بيدرسوا اليوم الاخر او بيحطوا بقى فصل اليوم الاخر، بيحطوا مع اليوم الاخر الامام اليوم الاخر بيحطوا معاه ايه؟ من اول الموت والسكرات، وبعد كده عذاب القبر والى اخره. يبقى ده كله داخل في الإيمان باليوم الآخر والأثار اللي فيها، من مات قامت قيامته، القبر أول منازل الآخرة وغير ذلك. طيب يعني أنا كل ما تخيل مثلا، والموت مش محتاج استئذان، مش محتاج أسباب، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر بقى عليهم أنهم يتحرقوا في حريق الانفجار البترولي، البوب البترولي اللي في طريق مصر الإسماعيلية، طب تخيل أن الناس اللي اتفحمت ديت ناس أصحاء راكبين سيارات فارهة مشين في طريق محترم جدا، طريق واسع، طريق ما فيهوش مشكله خالص، بين طرفة عين وانتباهاتها اشتعلت بهم الدنيا كلها ولم يجدوا لها فكاكا. الشباب اللي بيغرق بيبقى شاب يافع صحه ما شاء الله، وبدا قوه بدنيه ولياقه، ونازل يسبح بين طرفة عين وانتباهاتها، خلاص ما عادش موجود، بقى غرق، بقى اسمه المرحوم. فالموت مش محتاج اذن، مش محتاج حاجه. والموت اللي بيلاقيك، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هو الموت هيجي لك، واخد بالك؟ مهما تفر بقى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. انت بتحيد طول عمرك، بس ساعة اللحظة ديت مفيش بقى، الأسباب كلها تعطل، طيب الله المستعان. فده اللي واحد يعالج نفسه كده يعني، ما عايز يعالج الخاطر السيء اللي عنده ده والفكر السيء اللي عنده والمكر والخداع من النفس ومن الشيطان، يعالجه بالطريقة دي. طب يعالج التاني ازاي؟ يعالج التسويف بالفكر، في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف، والمسوف يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء، فلعله لا يبقى، وإن بقي فربما لم يقدر على الترك غدا كما يقدر عليه اليوم. وهل عجز عن الحال إلا لغلبة الشهوة، وهي غير مفارقة له غدا، بل يتأكد بالاعتياد. ومن هذا هلك المسوفون، لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين. وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه. فالعجب من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها. كيف ينتظر الغلبة إذا ضعف وقويت؟ شوف الكلام بيقول، يعني آية بتقف في آية كده تتوقف معها كده. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفيها التفسيرين، التفسير الأول أن الله يحول بين المؤمن والكفر، يعصمه من ذلك، فاللي بياخد بأسباب الإيمان والهدى ربنا هيعصمه ويحول بينه وبين الكفر. والله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، العكس، اللي ربنا هيطبع على قلبه، اللي ربنا سبحانه وتعالى هيريد له الضلال، عقوبة نتيجة الفسق والظلم. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يعلمون. هو غلطاء، هو المذنب، هو اللي عنده فسق، هو اللي عنده ظلم، هو اللي عنده جهل. فخد بالك بقى بالأمر ده. يبقى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هتعمل إيه بقى؟ هب أنك قد أبقاك الله، هتعمل إيه؟ أتملك قلبك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، فالقلب ليس ملكا لك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ مين؟ انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم هم يصدفون. فالإنسان اللي عمال يقول هعمل، هتعمل بإيه؟ عشان كده بيقول المسوف يبني الأمر على ما ليس إليه، هي حاجة مش في إيدك أصلا، وهي إن القلب هتعمل كذا. طب ما أنت بتعملش دلوقتي ليه؟ هل تعلم أن تركك للهداية الآن وتركك للاستقامة الآن من أقوى أسباب انتكاس القلب؟ ونقلب أفئدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك كانت الوصية دائما المبادرة للاغتنام الأوقات واغتنام الطاعات في أول وقت الإمكان، ما تترددش. طيب المسوف بيبني أمره على إيه كمان؟ إن هو يبقى، إن هو يعيش. ودي ليست لك أيضا. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أنت حاجة مش ملكك أصلا، الحياة مش ملكك، والأنفاس مش ملكك، وقضاء الموت مش ملكك، ولا لك في دخل، ولا حد هيستأذنك. فالمسوف يبني الأمر على ما ليس إليه، وهو البقاء والتمكن من القلب. ولعله لا يبقى، وإن بقي فربما لم يقدر على الترك. شو بقى هيبتدي يجيب له المثال بقى؟ انت ايه اللي مخليك بتؤمل انك بعد فترة هتترك؟ كل يوم بيمر عليك وتدمن فيه الذنب، الذنب بيتغلغل في قلبك اكتر، وقواك الايمانية بتضعف، ولياقتك الايمانية بتقل. يبقى انت لكل تسويف بيبعدك عن التوبة ولا يقربك منها. إنما هي حيلة شيطانية وحيلة ماكرة من النفس الخبيثة الأمارة بالسوء. وضرب المثال بالشجرة اللي قال عليه، فده بيعالج التصورات الخاطئة عشان الإنسان يفطم نفسه عن مألوفاتها الضارة وعاداتها المحرمة الغير مشروعة فورا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيه فاجتنبوه، اجتنبوه فورا فورا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيه اللي بعد كده اللي بيخلي الناس تعمل الذنب وهي عارفة خطورته؟ قال: وأما انتظار عفو الله تعالى فعفو الله سبحانه ممكن، صح، إلا أن الإنسان ينبغي له الأخذ بالحزم. وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلها وترك نفسه وعياله فقراء ينتظر من الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في خربة. وهذا ممكن إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق، والله سبحانه وتعالى أعلم. ده كلام جميل جدا، بيقول هو ربنا سبحانه وتعالى عفو ومن غير سبب خالص ممكن ربنا يعفو عنه طالما أن أنا مسلم. نقول له من جهة الإمكان ممكن، بالضبط زي من جهة الإمكان ممكن وأنا ماشي في وسط الخربات والأماكن الخرابات يعني ألاقي كنز، هو مش ممكن؟ ممكن. فأقوم أنا أعمل إيه بقى عشان خاطر الموضوع ده؟ أقوم جاي مضيع كل الفلوس اللي عندي خلاص. فأنا بقى أعمل إيه؟ أجي كل الفلوس اللي عندي اللي مفروض أصرف بيها على عيالي أقوم جاي مضيعة وأقعد من غير ولا مليم، أقعد منتظر إيه بقى؟ منتظر إن أنا ماشي في الشوارع كده أو الأماكن الخاربة ولاقي الكنز. ولما حد يجي يسألني أنت بتعمل إيه يا عم؟ أقول لك هو بعيد على ربنا؟ هو بعيد على ربنا إن هو يخلينا أعصر على كنز؟ من جهة الإمكان العقلي ده مش مستحيل، بس ممكن نسبة حدوثه كام؟ 1 في المليون؟ 10 مليون؟ يعني أنت تقريبا نسبة هلاكك هتبقى كام؟ ما هو ده قلناها واحد بقيت النسب بقى خلاص؟ يعني هتبقى لو قلنا 1 مثلا في المليون يبقى شوف بقى الكام ألف بقى، 999 وتسعة ألف بقى أنت إنك هتهلك. شفت أنت بتعمل في نفسك إيه؟ ومتعلق بإيه؟ حاجة عجيبة جدا والله. بيقول إيه بقى؟ هذا ممكن إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق. حد في الدنيا يعمل كده؟ يعني في واحد في الدنيا يعمل كده يقول أصل وارد إن ربنا يعفو، ووارد جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان بالأمر ده، وإن ربنا سبحانه وتعالى ثبت يعني ثبت في الأحاديث وبإجماع المسلمين إن في مسلمين موحدين هيعذبوا في القبر، في مسلمين موحدين هيعذبوا في النار، صح ولا لا؟ ده بإجماع المسلمين على فكرة، خلاف الأهل البدع، إجماع أهل السنة. دي مشكلة كبيرة، يعني عايز أقول لك إيه؟ في إجماع هو إن في مسلم موحد هيدخل النار. يا رب عافينا وعفو عنا يا رب. فأمر مفزع. طب أنت بتعرض نفسك كده لإيه؟ وفي الحديث إن يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل الإيه؟ النار، فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا ما رأيت نعيما قط، صبغة واحدة في النار، يتغمس غمسة واحدة بس. والله المستعان. فواحد بقى عمال يترك كل أسباب العفو، مهمل في الواجبات ومهمل فيما يلزمه ومرتكب للموبقات ومرتكب للمحرمات، ومع ذلك يؤمل في العفو. وماذا تفعل لو أخطأك العفو؟ والله لا مكره له. قال عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. لا يخاف عقباه سبحانه وتعالى، ما لا يخاف من عقبة أن يعذب أحدا من خلقه. تعمل إيه بقى؟ ماذا تفعل لو أخطأك العفو وأنت لم تأخذ بأسبابه وإنما ارتكبت هذه الحماقة؟ التعديل الأفكار دي يا إخواني، تعديل هذه الأفكار هو يساعد الإنسان فعلا، يساعد الإنسان فعلا على ترك الذنب وعلى التخلص من عقدة الإصرار. يزيد على ذلك بعض الأمور نذكرها سريعا. الدعاء، الدعاء، إن الإنسان يدعو ويلهج، الدعاء بأدابه من حسن الظن في الله واليقين في الإجابة والإلحاح في الدعاء وعدم التعجل وأكل الحلال واستقبال القبلة والطهارة إلى غير ذلك من أداب الدعاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عني هذا الذنب، إن ربنا يتوب علي، إن ربنا يحبب إلي الإيمان ويزينه في قلبي ويكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. دعاء دعاء صادق وإلحاح في الدعاء. وسبحان الله، يعني كم من إنسان كان شقيا جبارا عنيدا وبدعوة الصالحين، ممكن الصالحين دول يكون والده والدته زوجته أحد أصحابه أصدقائه، دعوة صالحة صادقة أجابها الله عز وجل واستجاب لها، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، وقطرة من بحر جودك تملأ الأرض لي. سبحان الله، هدعم لي بقى. فالدعاء الدعاء كذلك الاعتصام بالله وتفويض الأمر إليه وحسن التوكل عليه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بكتاب الله هو حبل الله المتين، والقرآن فيه الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى وفيه الشفاء، فمن اعتصم به مع ما فيه من مرض وضعف ولكنه اعتصم اعتصاما صادقا وتلاه وتعبد به على جهة الاستشفاء فإن الله يشفيه سبحانه وتعالى. كذلك الإكثار من العبادات والطاعات، فإنها كالماء الطهور، والذنوب والمعاصي والإصرار أشبه بالنجاسات، وليس أنفع لتطهير النجاسات من مكاثرتها بالماء الطهور، فيكثر من صب الماء الطهور على هذه النجاسات فإنها تخففها أولا ثم تذهبها بإذن الله. فالإنسان يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلان هذا يقيم الليل ويصلي ويفعل ويفعل، قال لعل صلاته أن تنهاه يوما، صلاته تنهاه. فالإنسان لا يترك ما يفعله من الخير بسوء ما بعلمه بما بسوء ما يفعل من الشر، وإنما يكاثر يكاثر يفعل، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فيكاثر بالحسنات، والله سبحانه وتعالى هو المسؤول عن أن يوفقه لحل عقدة الإصرار. كذلك الصحبة، أن يلزم صحبة الصالحين، يلزم صحبة الصالحين، وهذا الأمر الآن صار نادرا وصعبا، ولكن من بحث وجد، يلتمس هؤلاء الصالحين في المساجد، يلتمسهم في حلق الذكر ومجالس أهل مجالس العلم وإن قلت، وإن يعني ضاق به الأمر ولم يعثر على بغيته فليكن له في سير الصالحين وأخبارهم وتراجمهم مؤنس، فيأنس بهم وبأحوالهم، وحبذا لو طالع بعض الكتب التي تقرب له عبارات السلف وتشرح له أحوالهم بما يناسب فهمه وبما يناسب واقعه، لئلا يقع في التباس وحيرة. لكن بالفعل إن الإنسان يعني يعاشر الصالحين ويقترب منهم ويلازمهم فهذا أمر في غاية النفع لقلبه، والطبع لص كما قلنا، يسرق الخير والشر، يسرق الخير والشر. وأخيرا الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا وترك الفضول في المطعم والملبس والمشرب والمخالطة والنظر والكلام، فإنه من أنفع الأشياء للقلب، ومن أدوى من أجود الأدوية لعلاج داء المعصية هو الزهد في الدنيا والتقلل منها، الزهد في الدنيا والتقلل منها. كده وصلنا لنهاية هذا الكتاب، كتاب التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام الفاضلة أن يمن علينا بفضله ومنه وكرمه بتوبة نصوح يمحو بها ما قد سلف منا من غدرات وفجرات وخطايا، وأن يوفقنا للعمل بما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.